السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ هشام. أيوه. فضيلة الشيخ، كنت أود أن أسألك عن بعض الأمور لو تكرم. نعم. كان في واحد أحد الإخوة يعني كاتب على الإنترنت بيقول إن الشيخ ربيع المدخلي تبنى أصول الحدادية نظريا، فهل الكلام ده صحيح؟ ليس صحيح طبعا. ليس صحيح. كيف هو حاربها أصلا، حارب الحدادية؟ طب هذا مغرض، هذا مغرض، هذا اللي يقول هذا مغرض. نعم. طب كان في أخ من العراق اسمه محمد الأثري، وكان كلمني يعني وطلب مني ان انا اقول لحضرتك ان هو بيسلم عليك ويحبك في الله كثيرا. يعني حبك والد يحميني، جزاه الله خيرا وجزاك. فكان له اسئله بس تكرمت يعني حضرتك. نعم. هو كان السؤال الاولاني بيقول لي هل الشيخ ربيع المدخلي وافق المرجئه في مسائل الايمان؟ لا لا لا لا لا، هو الشيخ الموافق، لكن مسألة الإشراف الكمال هو أيضا ينكرها ويشدد فيها، لكن هو يرى يعني مثلا إن قالها بعض العلماء، إن قالها بعض العلماء، لكن لا لا لكن هو لا ينكرها ولا يراها. وأنا جلست معه في الحج الماضي تكلمنا في موضوع عشان بخصوص موضوع مصر وكذا، فهو الشيخ ما يراها. طب والسؤال الثاني، الأخ يقول ما هو حكم من قال بأن تارك أعمال الجوارح بالكلية ليس بكافر؟ هذا يعلم، لكن أصر على هذا أنه ونبيل أن هذه فيها إجماعات لأهل السنة، إن أصر على ذلك فهو من المرجع. نعم. طب السؤال الثالث يقول ما هو رأي فضيلتكم في كتاب الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين للشيخ محمود الخضري؟ ما لم أطلع عليه. إن كان يرى أن الإيمان قول وعمل وزد وينقص ويرى أن ترك العمل جرح كلية هذا كافر ويدلل على هذا، طيب. والله يمكن عندي في المكتبة وكانت طلعت على حاجات منه قديمة بس ما أذكر الآن. هو لأن عندي كتب في الإيمان كثيرة، منها خلاف المنهج عشان نشوف شبهاتهم ومنها مع المنهج، فهذا كتاب عندي، هو مجلدين تقريبا كده، مجلدين بدون حجم، بس ما أدري يعني ما أذكر هذا، لكن إذا كان على هذا القول خالص. طب السؤال الأخير هو يسأل هل ما يحدث في دماجي الآن جهاد أم لا؟ هو دفع قائل وهو مشروع، طالما يدفعون عن أنفسهم وهؤلاء يريدون أن يستولوا عليهم، ولا سيما خبث هؤلاء الحوثيين، فإن شاء الله ما يكون الجهاد، يعني إحنا نقول الجهاد هذا بيكون عبر والي شرعي وراية، لكن المفترض من الوالي هو بيدفع عنهم، فهم الآن بيدفعوا عن أنفسهم. نعم. فهذا أشبه بدافع الصائل. نعم. وهو مشروع، ونسأل الله أن ينصرهم وأن يؤيدهم. طب هو كان في شيء أخير بالأمس في أخر في ليبيا اسمه بس إبراهيم، أي طلب عليه يعني بلغ الشرطة عنه في ليبيا أحد الجماعة اللي هم متعصبين الشيخ بكلام، فهو سجن يعني بسبب دفاعه عن خمسة. لا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله. والله شيخنا بالأمس هو يعني ذكر الكلام ده، وأحد الإخوة كان قال لي يعني كان طلب منه إذا كان هو يوصل شيء لفضيلتك، فقال له يعني قول له أنا باسم الجهري من عزبة فتحية لعله يتذكرني. يعني يعني هنا ترى مصري؟ هو تقريبا مصري، اه، لانه هو واضح من كلامه انه هو مصري لكن جالس في ليبيا. والله اعلم. سبحان الله. والثاني اللي بلغ فيه مصري؟ لا اعلم والله، بس هو ذكر ان الشخص الاخر اللي بلغ فيه هو يقول عن حضرتك انك تكفيري وحدادي وكذا، فهو بلغ عنه لانه بيدافع عن حضرتك يعني. قال سلام الله. ثم يخزيهم. موقع كشيخهم او شيخهم هو الذي الآن يسعى سعيا حثيثا أن يوقعنا مع الدولة. أسأل الله عز وجل أن فينا شرهم ويخذلهم. لا يعرفون مروءة ولا ما يعرفون مروءة ولا يعرفون سبحان الله ديانة. يعني حتى أنت ترى هذا الرأي أنت ناقش بالأدلة. إيه بدخل الحكومة ودخل نحن تكفيريون ونحن الليل والنهار نحارب التكفيريين. أعوذ بالله نسأل الله عز وجل أن ينتقم من الظالم. يعني سواء كان يعني بس أصبح لك أنت تدعو له بفك سجن أسأل الله أن يفرج له. أسأل الله أن يفرج له. أسأل الله أن يفرج له. ما نستعد ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.